قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فهذا مجلس من مجالس البحث الفقهي أتناول فيه مع إخواني إن شاء الله تعالى بعض المباحث المتعلقة بخصال الفطرة وبعض المباحث المتعلقة بالصلاة، معي من إخواني الأخ محمد ابن عبد الهادي والأخ علاء ابن أبي بكر والأخ يوسف العزازي والأخ عوض ابن مسعد، وفقهم الله جميعا لكل خير. فإلى بعض هذه المباحث المتعلقة بخصال الفطرة والمتعلقة بأبواب الطهارة وبعض أبواب الصلاة كذلك. فيا أخانا محمد بارك الله فيك، هل السواك من خصال الفطرة؟ بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد، ورد حديث في صحيح مسلم عن أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عشر من الفطرة، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم منها السواك. لكن هذا الحديث تكلم فيه العلماء، والراجح فيه أنه لا يصح مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما يصح موقوفا عن طلق بن حبيب أحد التابعين. تعني أن حديث عشر من الفطرة الذي ذكر السواك فيه حديث منتقد على الإمام مسلم، وتم فيه الانتقاد كذا تقول. هل ثبت خمس من الفطرة أم لم يثبت؟ وهل ثبت السواك في الخمس من الفطرة أم لا؟ حديث خمس من الفطرة ثبت في صحيح البخاري ومسلم، لكن لم يرد فيه ذكر السواك. لم يرد فيه ذكر السواك، يعني تستطيع أن تقول تلخيصا إجابة على سؤال هل السواك من خصال الفطرة أم لا، ما الذي تجيب به تركيزا واختصارا؟ كنص وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت شيء، لكن ثبت عن طلق بن حبيب وهو أحد التابعين، ومن عمومات السنة يستفاد ذلك أيضا. كيف عمومات السنة يستفاد ذلك؟ ما هي العمومات التي تجعلك تستفيد ذلك؟ عمومات السنة تأكيد النبي صلى الله عليه وسلم على السواك. هل تأكيد النبي على أمر يجعله من خصال الفطرة؟ لا يجعله من خصال الفطرة، لكنه يعني عادة أو تطهير للفم وتطيب للفم، فالعلماء قاسوه على سنن الفطرة الثابتة كالختان والاستحداد وقص الشارف، فقالوا كما أنها تطيب وتطهير قالوا أيضا السواك تطيب وتطهير، فيكون يدرج أيضا في سنن الفطرة أو في خصال الفطرة. كذا قال البعض. عندكم أسئلة لأخيكم؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد، أسأل أخي ما هو حكم استخدام السواك، هل هو واجب أم هو ما مستحب؟ حكمه أولى من ما هو حكمه. نعم. ما حكمه أولى من قول ما هو حكمه. نعم. هو هنا زائدة. نعم. قال فرعون وما رب العالمين. نعم. لم يقل وما هو رب العالمين، وإن كانت زائدة أيضا لوجوه أخرى في اللغة. نعم. لكن ما سؤالك؟ ما حكمه استخدام السواك؟ ما حكم استخدام السواك؟ حكم استخدام السواك بالنسبة لأمة النبي صلى الله عليه وسلم قول جمهور الفقهاء فيه على أنه سنة مؤكدة، ونقل الوجوب عن داود الظاهري وعن إسحاق بن راهوية، لكن انتقد هذا النقل، فقال الإمام النووي رحمه الله تعالى لم يصح هذا النقل عن إسحاق، وخطأ بعض العلماء النقل أيضا عن داود الظاهري، خاصة وأن يعني السواك مستحب عند الجماهير ليس بواجب، صح كده؟ صحيح. لكن أنا سمعتك تقول إسحاق بن راهوية، فالناس تعرف إسحاق بن راهوية، فما الذي حملك على هذا يعني الخلاف وأنك تأتي بشيء جديد يعني؟ هو أهل الحديث يقولون راهويا. من قال من أهل الحديث؟ اذكر لي من أهل الحديث قال راهويا. اذكر لي. لا أنقل عن المسمى لكن. هذا لا يلزمك أن نحن أهل حديث وإلا تكون دعوات باطلة. تقول شيء أهل الحديث قالوا نسألك من أهل الحديث قال أنا مش فاكر مش عارف لا يصلح. نعم. نعم يا يوسف سلم. الحمد لله والصلاة. يعني السواك مستحب ليس السواك مستحب. نعم. من أي شيء يكون السواك؟ هل له عود مخصوص كشجرة الأرك أم من أي شيء؟ يعني في بلادنا الحطب الهندي، تعرف الحطب الهندي الذي ينبت في نبات القطن أحيانا يكون له فتيل، هل ينفع مشي بأي خشب؟ عندك أنت السؤال لم يزل. ها الأفضل في السواك الوارد عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وهو استخدام عود الأرك، ثم ثبت أيضا استخدام الجريدة الرطبة، جاءت في حديث البخاري عن عائشة رضي الله عنها. ألا أذكرنا بهذا الحديث الجريدة الرطبة؟ هذا نحب أن نستمع إليه. حديث البخاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم في مرض موته وقد أسند ظهره إلى عائشة رضي الله عنها، فدخل عليهم أخوها عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنه وفي يده جريدة رطبة، جاءت هذه في رواية عن البخاري وجاء في رواية أخرى عود أرك، فنظر إليها النبي صلى الله عليه وسلم. هل أنت ناقشت هذه ودرستها دراسة مقارنة؟ هل الأصح عود أرك أو الأصح جريدة رطبة؟ الجريدة الرطبة وردت في البخاري أعرف، لكن هذا ليس جوابا سديدا رشيدا من طالب علم حديث. نحن ننظر على من دار الحديث وبعد من الذي ذكر لفظة الجريدة ومن الذي ذكر لفظة الأراك. هذا بحث لأن الحديث واحد. صحيح. أي نعم. وهذه مهمة جدا في بحثك لأنها تخص السواك، هل يستاك شخص بجريدة؟ هل يستاك شخص بعود حطب؟ هل يستاك شخص بعود أراك؟ هل يستاك الشخص بفرشة؟ نعم. فهذا هو الثابت في العود المستخدم في السواك. ثم اختلف العلماء بعد ذلك فيما يجوز التسوك به بناء على خلافهم حول ماهية السواك، هل المقصود منه هو تطيب الفم وبناء عليه كل ما تم تطيب الفم به حصل به السواك، أم هل هو عبادة مقصودة والأراك مقصود بعينه فلا يجوز التسوك بغيره؟ فمن قال أن المقصود هو مجرد تطيب الفم أيا كان أجاز التسوك بغير ذلك حتى أجاز التسوك بالأصابع، ومن قال أن السواك عبادة مقصودة لذاتها ولعينها لم يجز التسوك بغير عود الأراك. السؤال هذه التفصيلات هذه التي يعني قد يعني يخالفك البعض فيها، أو أنتقل إلى أخيك علاء وأنتما تتعاونان لأنكما كتبتما في هذا الباب. يا أخان علاء، هل التعبد هو نظافة الفم أو التعبد بالسواك كسواك؟ يعني ممكن أنظف الفم بفرشة أسنان؟ لا. هل التعبد بتنظيف الفم أم التعبد بالفرشة أو بالعود الذي أتاك به؟ بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم قال السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. فالتعبد يكون بعض العلماء قالوا السواك يستخدم نظافة للفم، والبعض قال أنه يكون تعبدا لله عز وجل امتثالا لأمر الله. أسألكما معا، أنتم تدعيان الدعاءات، يعني ممكن تقولان بعض العلماء يقولون التعبد بالسواك نفسه بالعود، وبعضهم يقول التعبد إنه بنظافة الفم، كذا سمعتما معي؟ من اللقاء الذين قالوا بهذا ومن الذين قالوا بذلك؟ القائلون بجواز التسوك بأي شيء كان. من الذين قالوا أن التسوك في نفسه تعبد بالسواك نفس تعبد، ومن الذين قالوا أن المراد نظافة الفم؟ الذين قالوا بأن المراد نظافة الفم أيا كان المستخدم، هذه رواية عند الحنابلة ورجحها ابن قدامة وغيره، والذين قالوا بأن المقصود هو السواك بذاته هم الجمهور من الشافعي من المالكية والحنفية، ورواية عند الحنابلة أيضا. قال المقصود السواك نفسه؟ المقصود السواك نفسه. السواك الأراك ولا السواك مطلقا؟ هم تعرف أن السواك هذه مصدر ولا شيء يعني؟ يعني السواك، عفوا، كلمة السواك ما معناها يعني؟ يعني هل السواك هذا مصدر استكت تسوكا بسواك أي بما يتسوك به، أم السواك شيء معين؟ السواك يصلح أن يكون مصدرا ويصلح أن يكون اسم آلة. يعني قالوا بأنه اسم آلة، فكل ما حصل به تطيب الفم كانت هذه هي الآلة التي تم بها تطيب الفم. ما هذا هو المشهور، هذا هو الذي رجحه الكثير من العلماء المعاصرين، واللجنة الدائمة أفتت بجواز استخدام الفرشاة والمعجون على اعتبار أنها تطيب للفم. اسألوا أخاكم. روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث تبين أن فضل السواك، الصلاة بسواك، أفضل من غيرها. يعني قيل أنها ركعة بسواك أفضل من 70 ركعة بغير السواك، فهل صحت هذه الحديث النبي صلى الله عليه وسلم؟ كل الأحاديث التي تشير أن السواك، الصلاة بسواك، أفضل من الصلاة بغير سواك أو تعدل الصلاة بغير سواك 70 ضعفا، كلها ضعيفة. وكذلك الأحاديث التي فيها الركعتان بسواك أفضل من 70 ركعة بغير سواك كذلك ضعيفة. ولكن لا خلاف على أن الصلاة بسواك أفضل من الصلاة بغير سواك، والله أعلم. طيب عندك يا شيخ يوسف، هل أسفك بيد اليمنى أم يد اليسرى أم كلاهما سواء؟ هذه مسألة وقع فيها خلاف بين العلماء أيضا، فبعضهم قال أن السواك يكون باليد اليمنى، وهذا هو يعني المشهور عند المالكية وعند الحنفية ورواية عند الحنابلة، وبعضهم قال أن التسوك يكون باليد اليسرى، وهذا هو المشهور في مذهب الحنابلة، وهذا هو الذي رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. إذا أردنا أيضا أن نبني أصل الخلاف في المسألة، فنجد أن أصل الخلاف في المسألة مبني على خلافهم، هل السواك من باب التطهير والتطهير يكون باليد اليمنى، أم أن السواك من باب إزالة القاذورات وإزالة القاذورات تكون باليد اليسرى؟ لا، سؤالي أولا، هل ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال أنه كان يعجبه التيمم في تناوله وترجله وطهوره وتسوكه؟ هل ثبتت لفظة تسوكه؟ لفظة التسوك في هذا الحديث شاذة. نعم، لكن كل الروايات التي شاذة سنقول في المسألة الوجهان للعلماء. نعم صح كده؟ نعم نعم نعم. طبعا انت تعرف يا محمد ان ديننا فيه النظافة والامر بالنظافة والتنظف، وقد يقول شخص ما هذه المسائل التي تسيرونها مسألة السواك وتأخذون وقتا، فنقول يعني بالطبع لم تنبني عليها حقوق. يعني مثلا امرأة اقبل عليها زوجها لتقبلها وفمه كالمطعم، فيه رائحة اللحم على رائحة اللوبيا على رائحة الفجل على رائحة الجرجير، ويأتي يقبلها فتنفر ولا تؤدي له حقه، وهو المتسبب، هو المتسبب. إذا الموضوع له أهمية. ففي روايتان عندنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أريد البت فيهما، لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء، والثانية لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. هل هذه صحيحة وتلك صحيحة أم ردهما واحد؟ رواية لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالصلاة عند كل صلاة هذه ثبتت في الصحيحين وهذه هي الأصل، أما رواية عند كل وضوء فهذه ثبتت عند غيرهما، والحديث يحتمل الوجهين معا. يعني كلاهما من ناحية سنة صحيحة، صحيح، ومخارجهما واحدة أو متعددة؟ هناك مخارج متعددة. لا يعني كلاهما مثلا عن عائشة وعنها زيد مثلا وعن عمر، كلاهما عن عمر عن زيد عن عائشة، أو هذه لا مخرج وهذه لا مخرج آخر؟ لا مخارج متعددة. ماشي، يعني أنت ترى أن الروايتين صحيحتان عند كل وضوء عند كل صلاة. سنة آخر قوله صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء، هل أبدأ بالسواك في أول الوضوء أم عند المضمضة أو في أي موضع؟ هذه وقع فيها خلاف بين العلماء، متى يكون السواك عند الوضوء؟ فبعضهم قال السواك يكون قبل بداية الوضوء، قبل أن ليس به نص عن رسول الله، صح؟ صحيح. إذا الأمر ستجد أكثر من قبل. هم استنبطوا بعد بعض الاستنباطات، بعضهم استنبط بعض الاستنباطات من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنها ليست صريحة. من قال بأن السواك يكون قبل بداية الوضوء استنبط أحاديث صفة وضوء، استنبط من أحاديث صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، فقال بأن أحاديث عثمان وحديث غيره الحاكي لصفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر أنه غسل يديه ثم تمضمض ثم استاك ثم عاد مرة أخرى، بل لم يذكر السواك في هذه الصفة، فدل على أن السواك كان قبل بداية الوضوء أصلا. كذلك حديث ابن عباس رضي الله عنه في صفة لما بات مع النبي صلى الله عليه وسلم، جاء في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم تسوك ثم توضأ، فهذه أيضا تدل دلالة على أن السواك كان قبل بداية الوضوء أصلا. أما من قال بأن السواك يكون عند المضمضة فاستدل بدلالة عقلية أن السواك مرتبط بالفم وطهارة الفم. النهاية يا شيخ محمد طولت علينا الموضوع، يعني الساك في بداية الوضوء أو بعد الوضوء أو مع الوضوء؟ قبل الوضوء هذا هو الراجح والله أعلم. حتى الوضوء المضمضة تشيل المتولد من الفتات، صح كده؟ نعم نعم. تفضل. ما عقيدتنا في السواك؟ هل هو من الإيمان أم أنه عادة نتركها أم ماذا؟ السواك من الدين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، مطهرة للفم، السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. أنت كررت هذا الحديث. نعم. الحديث كثير. نعم. هل به علة؟ هذا الحديث كل الطرق معلولة إلا طريق عائشة. ما هو طريق عائشة؟ ما طريق عائشة؟ طريق عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال السواك مطهرة للفم مرضاة للرب، هذا هو الطريق الوحيد. هو فين الطريق؟ عن هشام عن أبيه. نعم. طريق عائشة؟ لا أذكره. لا تذكر. يعني هل أعله بعض العلماء؟ أعل طريق أبي بكر وأبي أمامة وغيرهما إلا طريق عائشة. يعني السواك تعبدي لحديث مرضاة للرب سبحانه وتعالى. وهو من الإيمان لأنه عمل، لأنه عمل وهو جزء من الدين، وذلك بلا خلاف بين العلماء والله أعلم. رجل سقطت أسنان ليس في فمه أسنان، هل له أن يستخدم السواك؟ يا عم اسأل أسئلة. قال العلماء من سقطت أسنانه حتى لا يضيع عليه هذا الأجر العظيم في أنه مرضة للرب يستطيع أن يستاك على لسانه، وهذا قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يستاك على لسانه. بارك الله فيكم. إلى فاصل للأذان ونعود إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد استطرادا لما بدأناه من أمر البحث الفقهي ومناقشة بعض الخصال المتعلقة بالفطرة وبعض المباحث المتعلقة بالصلاة، ما زلنا بصدد توجيه الأسئلة لإخواني على ابن أبي بكر ومحمد ابن عبد الهادي وفقهم الله لكل خير، فإلى الأسئلة الموجهة إليهما الآن يا أخي محمد. اختصارا وإجمالا، معجون الأسنان قد يقول قائل إنه مع الفرشاة أحسن مفعولا من السواك، ويقول أيضا هذا القائل إنه لم يكن موجودا على عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، والنبي يقول أنتم أعلم بأمور دنياكم. فإذا استعمل شخص معجون الأسنان تعبدا لتنظيف الفم بالفرشاة وقال هذا يعطي الفم نكهة طيبة ورائحة طيبة، والرسول عليه الصلاة والسلام مقصده تنظيف الفم، كلام هذا له وجه من الصواب أم لا؟ باختصار، هو كدليل عن النبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم لم يقيد النبي صلى الله عليه وسلم السواك بعود بعينه، فعلى الذي رجحه كثير من العلماء المعاصرين أنه يمكن استخدام الفرشاة والمعجون كتعبد بديلا عن عود الأرك، لكن ما يقول به عامة الأطباء أن السواك بلا شك بعود الأرك أفضل طبيا كثيرا. من من العلماء الأطباء الذين ذكروا ذلك حتى نحتج بهم الموثوق في علمهم وطبهم؟ كل الأبحاث التي قرأتها، ماذا كل هذه دعاوى يعني قرأتها؟ نحن نحدد بحثا قرأته لطبيب عالم شهير. قرأت رسالة ماجستير لأحد أطباء الأسنان كانت في السواك، يعني لا أذكر اسمه، لكنها رسالة ماجستير. مجهول. لا، هي رسالة ماجستير. مجهول. صحيح. رسالة ماجستير عن شخص لا أعرف اسمه، إذن شخص مجهول رتب فيها ونجح، الله أعلم فيه ماشي. لكن الآن صيغة بصيغة أخرى، شخص أتى بالسواك وأتى مع السواك بمادة مطيبة لها رائحة طيبة، وقال أنا أضعها مع السواك حتى يطيب فمي، أفضل ولا السواك فقط أفضل؟ هذه المسألة تعرض لها الفقهاء القدامى، ليس فيها أثر، ليس فيها حديث ثابت عن النبي ولا عن أحد من الصحابة. لكن يعني ريحة فمك تكون كويسة ولا تكون غير كويسة، يعني أيهما أفضل؟ يعني لازم تفهم يعني إيش معناه. فلما قلنا أن السواك لتطهير الفم كل ما كان فيه تطهير للفم، يعني لما تكون مثلا واكل بصل وزوجتك قالت لك يا أخي ريحتك مش طيبة، كلنا نعم تفرق إن شاء الله، كنا نعم الطيارة ما المشكلة؟ صحيح، طالما كان فيها تطير للفم فهو أفضل. هذا لازم تشغل عقلك شوي. نعم، سأل أخاك على هل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر خاص أو التسمية أو دعاء عند الاستياك؟ لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يسمي عند السواك أو حتى يدعو بعد استخدام السواك، والذي ورد هذا من قبيل الرأي ولم يرد دليل على ذلك، والله أعلم. ما هي الأوقات التي يستحب فيها السواك، استخدام السواك؟ ثبتت أحاديث كثيرة في الأوقات التي يستحب فيها السواك، منها عند الوضوء كما تقدم من حديث النبي صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء، ومنها عند الصلاة للحديث أيضا لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، ومنها عند دخول البيت لحديث عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته بدأ بالسواك، ومنها عند القيام من النوم للحديث الوارد في الصحيحين كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشوط فاه بالسواك، ومنها عند قراءة القرآن، ورد حديث عن أمير المؤمنين علي رضي الله عنه أن هناك ملك يقف عند فم الإنسان عند قراءته للقرآن، فكلما قرأ العبد آية كلما دخلت في الملك فالملك فيستحب الإنسان. الحديث ضعيف ولا صحيح؟ هذا الحديث لا يصح مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب لا بال كده ما تذكرش المسألة بدون تنبيه. نقلته شيخنا عن علي رضي الله عنه، ويصح موقوفا عن علي رضي الله عنه. يعني الآن عند كل وضوء، عند كل صلاة، إذا دخل بيته بدأ بالسواك، إذا استيقظ ثبتت، نعم بدأ بالسواك، إلى المواطن الخامس عند كل تغير من الفم، هذه من عموم من عند كل تغير الفم في مرض الموت استاك، عند الاحتضار، عند الاحتضار استاك تسوكا، يعني نسوك اللي بنغسله في الموت؟ لا، الحديث ثابت. إذا لا يعني أنا بغسل واحد وميت أسوكه ولا ما ينفعش؟ لم أرى فيها دليلا، لكن الدليل المشهور حديث عائشة أن النبي لما حس بسكرات الموت استاك بسواك عبد الرحمن بن أبي، استاك استياكا حسنا عليه الصلاة والسلام. نعم، تفضل يا شيخ علاء، تأذن لنا، عندك سؤال توجهه أو نوجه لعلاء سؤالا؟ تفضل يا أخانا علاء. تفضل. أرد حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضع السواك على أذنه موضع القلم للنجار، ثبت؟ هذه اللفظة أو المنسوبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ضعيفة، ولكن الذي ثبت هو عن زيد بن خالد رضي الله عنه، وهذه هي الصحيحة من فعل زيد. من فعل زيد، أما فعل النبي فضعيف عليه الصلاة والسلام. تفضل. اذكر لنا بعض فضائل السواك. اذكر لنا بعض ما هي معروفة فضائل السواك نظافة الإنسان صح؟ ولا في حاجة تانية؟ نعم اذكر له حاجتين تانيين عشان يسمع. هو من فضائل السواك يكفي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب السواك، لحديث عائشة في البخاري رحمه الله أنها قالت دخل علي عبد الرحمن ابن أبي بكر وأنا مسندة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى صدري، فكان معه سواك، فقلت له أخذه لك، فعرفت أنه يحب السواك صلى الله عليه وسلم، فعرفت أنه يحب السواك، فأشار برأسه النعم، فأخذته فطيبته ونفضته وأعطيته للنبي. نعم طيبته يا أخي محمد. طيب. يعني يجوز تطيب السواك. نعم. يعني يجوز استعمال المعجون لأنه في طيب. نعم إيه؟ نعم. وكذلك إعطاؤه للأكبر، إعطاؤه للأكبر، للحديث الذي روي عند مسلم. هذه من فضائل السواك، ويقول لك أريد بعض الأحاديث في فضائل السواك. نعم. السواك أعطاه للأكبر. المبالغة في استعمال السواك، النبي صلى الله عليه وسلم قال أكثرت عليكم في السواك، وكان يحس الصحابة رضي الله عنهم على استعمال السواك صلى الله عليه وسلم. هذا السؤال، أنت استكت بسواك أو استعملت فرشاة أسنان والمعجون وصنعت ذلك بفمك، هل يجوز لزوجتك أن تأخذ سواكك وتستاك هي به أو فرشة أسنانك وتستاك هي بها، أم هذا لا يستحب؟ نعم يجوز ذلك. لماذا؟ ورد عن السيدة عائشة رضي الله عنها المبرأة في كتابه سبحانه أنها قالت لما دخل عبد الرحمن فأخذت السواك، وهو سواك عبد الرحمن، فأعطته للنبي صلى الله عليه وسلم. سواك عبد الرحمن؟ لا أخذ، أنا أتكلم عن الرواية. لما أنا أسألك عن الرواية أيضا. نعم. كل كلمة لها معنى. نعم. هل قالت سواك عبد الرحمن؟ قالت دخل علي عبد الرحمن ابن أبي بكر ومعه سواك. معه سواك. فأخذته وأعطيته إلى النبي صلى الله عليه وسلم. أعطيته ولا قطعته أولا؟ في بعض الروايات فمضغته وطيبته ونفضته وأعطيته للنبي صلى الله عليه وسلم. يعني جديد يعني. نعم روايات أخرى. روايات أخرى. فأعطته للنبي صلى الله عليه وسلم فاستنى به. وكذلك في رواية أخرى قالت ليس فيه صراحة أن النبي استاك بسواك عبد الرحمن، قالت استاك فقدمته وقطعته، لينته يعني كان غير مقشر كان صلب. وقالت وجمع الله بين ريقي وريقه، آخر ما هذه إنها استعملت سواك النبي. النبي لكن أنا بسألك سؤال يعني نعم. أنت مثل الرسول زوجتك هتقول لك كده، نحن على أنت هتنزل نفسك منزلة رسول الله عايش بتتبرك بريق رسول الله مثلا عليه الصلاة والسلام، لكن أنت الرسول هتسد لزوجتك ريقك؟ لا مانع من ذلك، لا مانع من ذلك. ويا حبذا الواحدة تتأذى يعني تقول لازم تستكي بسواك؟ لا لا لا لا لا مانع، لا نلزمها ولكن كان متقززة من طعم الفم يعني لا لا لا إلزام في ذلك، وإن فعلت فهذا يدل على الارتباط الأسري بينها وبين زوجها. أسري يعني أنت لا يعني ليس هذا كل الأدلة، ولكن يدل على المحبة بينها وبين زوجها. نعم بس يعني بعد زوجها بيشرب سجاير ويستاك تاخذ سواك وتستاك. يعني خلاصة هذا الكلام جائز ولا مانع ولا دليل على المنع في ذلك. جائز. نعم. يعني مش مستحب. لا جائز. جائز. نعم. إلا إذا خيف المرض. نعم. إلا إذا خيف المرض. وكانت المرأة ستتقزز وترجع كل ما في بطنها. لا ولا يلزم الرجل كده أنا أستحب إزاي يعني. إذا فعلت جاز. وقال بيقول نحن عندنا أن عائشة فعلت ذلك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل هنا فعل عائشة مع الرسول عليه الصلاة يسوغ لكل زوجة أن تفعله مع زوجها أو لا. الرسول له خصوصية؟ لا إلزام في ذلك. أخبر العلماء ذلك أم لا؟ لا لا إلزام في ذلك، لا إلزام في ذلك. إذا أرادت أن تفعل فلتفعل إلا إذا كان فيه ضرر، وإن لم تفعل فلا بأس. ورد الشيخ لكن أنا أقصد يعني قد يقول قائل إن الرسول يختلف عن غيره في هذا الباب. نعم كده؟ احنا امرنا بالاقتداء من النبي صلى الله عليه وسلم في العبادات وما شابه ذلك. نعم كان الصحابه يوم الحديبيه ما تنخم نخام الا دركوا بها انفسهم. اعمل معك كده؟ لا لا لا طيب كلم هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. ورد شيخنا غير الازواج في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما استاك في الرؤيا المناميه فتنازع رجلان. ما هو نفس الرسول ولا نعم بس غير الأزواج يعني. لا أنا أقصد نفس العلة في رسول الله. نعم. أتاني أبيان أو رأيتني أتسوق فأتاني رجلان فأعطيت السواك للأصغر منهما فقيل لي كبر كبر. نعم. نفس الشيء يتعلق بمن؟ بالنبي بشخص الرسول عليه الصلاة. لكن نريد هل قرأتم أقوال العلماء في المسألة؟ على لا هو الاستنباط من الدليل فقط يعني كلامك انت استنباط. نعم. طيب انا ممكن خلفك في استنباطك لكن زي قلت الامر في قلت لي ان الشافعي ومالك واحمد وابو حنيفه هؤلاء الاقوياء يعني تكلموا ساسكت. الامر فيه واسع لكن انت الامر فيه واسع يعني استنباطك ايضا. نعم. قد يصيب اخوكم على ابن ابي بكر وقد يخطئ. نعم تفضل. هل السواك مشروع ايضا للصائم؟ يعني هذه مسألة وقع فيها خلاف أيضا بين العلماء. بعض العلماء قال السواك مشروع في كل وقت للصائم ولغير الصائم. أنا أسألك سؤال أخي محمد أول يعني أنت لما تقول لي وقع فيها خلاف وقفت الناس اللي بيستمعون الآن كل حاجة فيها خلاف. الأول هل ثبت هدي عن رسول الله في المسألة أم لا؟ هل ثبت أن النبي أباح ذلك أو منع من ذلك أو لم يثبت؟ كدليل صريح لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء في ذلك. شيء في لا المنع ولا الجواز. الحديث رأيت النبي يستكمل أحصي وهو صائم. هذا الحديث لا يصح. علته يعني لا أذكرها الآن. العمومات. العمومات. لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل الصلاة. صحيح. والصائم يؤدي الصلاة فاستدلوا بعمومها. كذلك المتوضئ كذلك مطهرة الفم مرضاة للرب في كل وقت. نعم. هذا ما استدل به من قال بالجواز. والمانعون استدلوا بالحديث الذي في الصحيحين لخلوف فم الصائم يطيب عند الله من ريح المسك فقالوا بأن السواك يزيل هذا الخلوف وبناء عليه قالوا أن الإنسان يترك التسوك حتى لا يزيل هذا الخلوف الذي هو الذي يحبه الله عز وجل. تستطيع تحدد لنا من قالوا بذلك من قالوا بهذا ومن قالوا بذلك؟ الذين قالوا بأن السواك يجوز في كل وقت هي رواية عند الحنابلة وصححها شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى. لكن الجمهور على أن السواك أن الإنسان يترك السواك بعد الزواج. يترك السواك بعد الزواج. يعني لا يستحب السواك بعد الزواج للصائم حتى لا يزيل الخلوف. يعني هو على كده. هم فرقوا هم فرقوا. من الذي عزى هذا القول للجمهور؟ هذا في في في المغني وفي غيره. عزوا الجمهور؟ لا لم ينقلوا عن الجمهور نقلوا عن روايات عند الحنفية وهو قول الشافعي. يعني لأن نستطيع أن نقول ليس هناك دليل صريح يمنع الصائم من التسوك إلا أن البعض من أهل العلم يرون التسوك مطلقا للعمومات ورد فضل السواك وبعضهم يقول لا لغوب فم الصائم خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك نتركه وهكذا. صحيح. لا ده كلامك لكن ليس على سبيل التحريم. لا ليس على سبيل التحريم وحتى حددوها بما قبل الزوال وما بعد الزوال. نعم تفضل يا شيخ اسأل أخاك سؤالا أنت يا محمد اسأل أخانا على سؤالا في موضوعكم وتناكس الأمر أيضا. من المواضع التي اختلف فيها السواك أمام الناس هل يصح أو هل يجوز السواك أمام الناس أم لا؟ ليتنا ما سألنا سواك أمام الناس يعني عورة تستر يعني ولا يخفف عشان يخفف لا يجوز السواك أمام الناس يجوز السواك أمام الناس كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم أمام الصحابة. اسأله أنت سؤال كيفية السواك هل هو بالعرض أم بالطول أم نريد أن نعرف هذا السواك بالطول أم بالعرض أم ماذا بكل روي حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستاك عرضا لكن هذا الحديث أولا هو حديث ضعيف ثم حتى لو سلمنا بصحته هذا لا يثبت فاختلفوا أيضا ما المقصود بمعنى عرضا هل هو عرض الأسنان ولا عرض الفم؟ نبدأ يا وقتنا وقت المسلمين. فالأمر في المسألة أسأل سؤالا يعني سؤال صدق اشتهر يعني في قصة اشتهرت أن المسلمين انتصروا يعني أسأل عن صحة سنة ذي القصة انتصروا حتى كده يعني يقول لك المسلمين كانوا بيتاكم قال لك بسن سنة وعشان يشيرون هل صحت هذه أو وقفتم على إسناد لها؟ هذه مشهورة في كتب التاريخ لكن لم تاريخ انت قرأتها في كتب التاريخ لكن لما استقصيت لنا في تاريخ أهل دمير بارك الله فيكم. الحديث الذي هو لأنها سنة فرطنا فيها بأي شيء كان النبي صلى الله عليه وسلم يبدأ إذا دخل بيته قالت كان إذا دخل بيته بدأ بالسواك. هذا الحديث ثابت أم غير ثابت يا علاء؟ الحديث ثابت من حديث عائشة. أنت علاء بألف بدون ألف ولام ولا يعني العلاء ولا علاء بدون ألف ولام؟ بدون ألف ولام شال التحليه من لكن هي الأصوب السلفنا نرى عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبي عبر العلاء بن الحضرمي فأسقطوا في بلادنا الألف واللام جعلوك علاء. لا معنى علاء دي ولا ملناش من العلو علاء من العلو طب لماذا كسروها بهمزة وكسعوها بهمزة؟ كسروها بهمزة؟ كسعوها في الآخر بهمزة يعني على يعني كصيغة مبالغة يعني اتفضل. هذا الحديث ثابت عن عائشة رضي الله عنها لما سئلت بأي شيء كان النبي صلى الله عليه وسلم يبدأ إذا دخل بيته قالت بالسواك. قالت بالسواك بالسواك هذه ترى سنة فرطنا فيها يا خالد. نعم نعم فرطنا فيها. وكذلك يعني الأمر فيه متسع حتى لا يتكلم أحد هل هو بعد دخول البيت أم قبل دخول البيت. الأمر فيه واسع. هو اللفظ كان إذا دخل بيته صح كده ولا في نعم نعم كان إذا دخل بيته هل كان إذا دخل أراد أن يدخل كما كان إذا دخل الخلاء قال إذا أراد. اللهم إني أعوذ بك من الخبز والخبائث. الأصل أننا نمشي على أن الأفعال على بابها نعم نعم يعني إذا لكن إذا جاءت قرينة تصرفنا انصرفنا. إذا قرأت القرآن فاستعذ بالله إذا أردت أن تقرأ الاستعاذة لا تكون بعد القراءة. نعم. إذا أكلت فسم الله يعني إذا أردت أن تأكل لكن الأصل إذا الأصل أن نبني الأشياء على على على على ظاهرها ظاهر يعني. يعني إذا دخل البيت بدأ بالسواك عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم. نعم تفضل يا يوسف. ماذا صحة حديث الطهور شطر الإيمان والسواك شطر الوضوء؟ هذا الحديث ضعيف. هذا الحديث ضعيف. هذا الحديث ضعيف. لم يصح شيء في مثل ذلك أن السواك هو شطر الإيمان. والله أعلم. بارك الله فيكما. هل لك نصيحة توجهها إلينا في هذا الباب؟ هما نصيحتان. الأولى التحري السنن التي هجر ربما يكون هجرها الناس ومنها سنة السواك. يعني إذا نظرنا في حال غالب كثير من المسلمين نجدهم قد هجروا هذه السنة فيتعبد الإنسان لله عز وجل بتطبيق هذه السنة ويحتسب أنه يحيي سنة مهجورة فينال قول النبي صلى الله عليه وسلم من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. يعني بتذكرني أنت بالسواك. نعم. يعني الآن يا أخي محمد ممكن واحد لسه تكون بتخرج دم فأتي بمنديل هكذا يعمل كده داخل في السواك طالما كان فيها تطيب الفم. وحتى بعض العلماء قالوا يترك استخدام عود الأراك إذا كان يخشى على لثته من عندك شيء تريده نصيحة؟ نعم. من النصائح يا ليت كل معلم أن يستاك أمام الطلاب ويا ليت كل رجل أن يستاك أمام أولاده كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم أمام الصحابة حتى يتعلموا هذه السنة ويحيي هذا السنة. جزاك الله كل خير لكن بشرط أنك ما تكونش تاجر مساوي. لا لا لا أنك لا تاجر مساوي. بارك الله فيك من النصح لن تكون خالصة لوجه الله يعني. نعم. طب ممكن نعرض صورة للسواك عشان في بعض الناس لا يعرفون يعني السواك. بعض الناس لا ماشي. الأخ يوسف هذا هو السواك. هذا هو السواك. صورة السواك هكذا يا ليت الكاميرات والقضم القضم السواك يكون مثلا بالسكين أو باليد وتطيبي حتى يستخدم. هذا هو عود السواك عود الأراك أو عود الأراك سواء كان أراك أو غير ذلك. هذا هو العود الذي يستاك به. والله أعلم. وجميل صورتك في الـ في الـ في الشاشة حلق شاربك، ومالك يقول حلق الشارب مثلى وفعله يؤدب، ولا أنت مش حلق الشارب؟ انت انا بقول كحكم فقهي يعني الروايه التي فيها حلق الشارب ثابته وغير ثابته على انا لم احققها. الفطره من الفطره حلق الشارب شاذه عند النساء والصب قص الشارب، ولذا قال الامام مالك ان حلقه يؤدب وإن حلقه مثله. سامحني بقى يعني جد كده، لكن أنت تبرئ نفسك. لا قرأت بعض الروايات لا فرق بين الحلق والقص عند في رسول الله، لا فقه الحديث قول البشر. نعم فقه الحديث في اللغة أن الحف يعني الحلق والقص. بارك الله فيكم وجزاكم الله عنا كل خير، ولعل مستقلا يستقل فائدة هذا البحث، ونقول لا يستقل أبدا مثل هذا، فتلك سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبها يرضى عنا ربنا سبحانه وتعالى، ثم بها تدوم المعاشرات الزوجية، فكم عرضت علي من حالات طلاق بسبب هذا. يقول الزوج إن زوجتي تخرج إلي وفمها كأنه مطبخ أو مطعم، آكلا من كل صنف، تتجشأ في وجهي فأنفر إلى الخلف عنها مسافات، فآل هذا الأمر وبتكريره إلى أن يتم انفصال. فجدير بالشخص أن يحرص على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ففيها بركة. إخواني بارك الله فيكم، إخوانكم يشيرون إلى انقضاء الوقت، فأسأل الله أن يبارك فيهم وفي قناتهم، وأن يبارك كذلك في مساعيكم، وأن يحفظكم. فأشكر الله ثم أشكر إخواني أصحاب القناة، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعافيهم من الابتلاء الذي حل بهم، وأشكر إخواني محمد بن عبد الهادي ويوسف العزازي وعلاء ابن أبي بكر وعوض ابن مسعد، بارك الله فيهم جميعا. هذا أوصي نفسي وإياكم باتباع كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأوصي أهل الإسلام باتباع شرع الله كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.